كان حدير مشغولا بذكر الله في جانب من جوانب المسجد بعد صلاة الصبح، والوفد في اجتماعه الأخير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطى كل واحد منهم جائزته ونسي رسول الله حديرا صلى الله عليه وسلم، ونسي حديرا وانصرف الوفد. ولما كانوا في بعض الطريق نزل جبريل وقال: يا رسول الله، ربك يقرئك السلام ويقول لك أنك نسيت حديرا. فأعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جائزة ثم أعطاها فارسا من فوارسه وقال: أدرك القوم فأعطيها لحدير. فأدركهم الفارس وقال: أين حدير؟ قال: ها أنا ذا. قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد نسيك، فأنزل الله جبريل يذكره بك، وهذه هديتك. فقال حدير: اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. مواقف. انظر إلى الرجل: اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. قال أصحابه: فكنا نظن أن ليس على ظهر الأرض أحد أكثر ذكرا لله منه. قلت وقد توقفت مع هذا الموقف والقلب يدمي: كيف لنا في المواقف نسأل الله؟ عجيب أنك في مواطن الإجابة وساعات الفتوح تجد على لسانك مطالب تافهة وأسئلة ضعيفة ودعاء قد لا يغنيك شيئا، فعلمت أن الموفق الله. قال عمر بن الخطاب: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإني إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. أيها الإخوة، ما زلنا في الطريق إلى الله نضع أصولا للوصول. وكنا قد بدأنا في اللقاء الماضي أيها الإخوة وذكرنا حشرة من أصول الوصول في الطريق إلى الله عز وجل، لعل بعضكم نسيها أو لم يحضرها فأذكر بها. كان الأصل الأول: يومك يومك، والثاني: وليسعك بيتك، والثالث: الصادق حبيب الله، والرابع: دوما في المعاملة السحب من الرصيد، والخامس: لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل، والسادس: من استطال الطريق ضعف مشيه، والسابع: القرآن قائد وحاد وزائر، ثم الثامن: في طريقك إلى الله مواقف للتمييز بين النعمة والفتنة، وبين المنة والحجة، وبين البلية والعطية، وبين المحنة والمنحة. ثم كان التاسع: الاعتصام عقيدة ودعاء وعمل. ثم العاشر: السر الدفين لعدم القبول وجود حظ للنفس في العمل. ونضع أيها الإخوة عودنا على بدئنا لأتوقف مع هذا العاشر: السر الدفين وجود حظ للنفس في العمل. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. ذكرتكم دوما أن الله جل جلاله سبحانه غني عزيز غيور، لو اطلع على قلبك فوجد فيه غيرة يغضب عليك، ولو عملت عملا بعضه لغيره وأعظمه له لم يقبل منك شيئا. غيور. قال الله: من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه. انت جاي لنادي طالب رضا ربنا وتشوف محمد حسين يقول لك الملك كفاية عليك محمد حسين ومش عايز منك حاجة. صحح نيتك، اللهم ارزقنا حسن النية. انت جاي ليه؟ لازم تبقى 100% لله، وإلا لا يقبل منك شيئا. غني هو محتاج؟ سبحان الملك هاشاه وغيور. لو اطلع على قلبك فوجد 99% تحبه و1% لغيره لا يقبل منك هذا الحب. غيور، فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فلذلك إذا رأيت أعمالا لم تقبل من يوم القيامة، يا رب يا رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارحم يوم القيامة ضعفنا، اللهم ارحم ذل وقوفنا بين يديك يوم القيامة. اوعى تنسى اليوم ده. عشان كده ربك بيقول ايه؟ ولمن خاف مقام ربه. اللي بيفتكر المقام ده يوم ما تقف بين ايديه جنتين، يوم ما تقف بين ايديه ويجي يقول لك عبدي انت عشت 70 سنة فمكلف 58 سنة، ما صليت ليش الا 10 سنين بس ليه من 58؟ تقول له انا رب. ايوه انت وعزتك وجلالك صليت. ده انا من يوم ما رحت اولى ابتدائي وانا بصلي. هو ايه اللي حصل؟ تلاقي 48 سنة لم تقبل وقبل 10 بس. لا لا لا لا، وفي ايه؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. انت عشت 58 رمضان ما صمتش الا 2 بس ليه؟ 2؟ كأن كل شهر من شهور رمضان قبل منه 2 والباقي ما قبلش. وانا قلت لكم الجملة دي كتير، لو كان فيها دور تاني، ها؟ لو كان فيها ملحق، لو كان لها عادة، كنا نقول طب يا رب احنا غلطنا ارجع بقى ايه اصلح، لكن ملهاش دور تاني، خلصت هي مرة واحدة. واذا رحت جهنم تبقى مصيبة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. السر الدفين لعدم القبول وجود حظ للنفس في العمل، انك تصوم عشان تريح بطنك مش عشان ربنا يرضى عنك، انك تلتحي عشان الناس تحترمك مش عشان ربنا يحبك، انك تتجوز عشان بتحب البنت دي عجباك مش عشان ربنا يغفر لك ويسترك، انك تصلي عشان ما بتصلي تستريح مش عشان ربنا امرك بالصلاة، انك انت تذكر ربنا عشان انت مهموم ومتداين فلما بتقرأ قرآن صدرك بينشرح مش عشان ده كلام ربنا. وجود حظ للنفس في العمل، انك تشتغل لحسابك وتعمل لنفسك مش لله، انك تكرم الناس عشان يكرموك مش عشان ربنا يكرمك. انك تعامل الناس كويس عشان يعاملوك كويس, مش عشان ربنا امرك بكده. انك انت تدفع الحقوق عشان يقولوا عليك امين, مش عشان ربنا الزمك بكده. انك انت ما تزنيش عشان ما حدش يزني في مراتك, مش عشان ربنا حرم الزنا. وجود, لو تنسى الكلمة دي قول حظ النفس, انك تبقى شغال لحسابك, لمزاجك, لهواك, لنفسك. اللهم استرنا ولا تفضحنا. هي دي المشكلة الكبيرة, ان معظمنا اكثر عمله لنفسه لا لله. هي دي الحقيقة, وما تزعلش مني. فعشان كده وقف وقفة وحقق الإخلاص احسن ما تضمنش هتموت امتى. واللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اما القاعدة الاولى اليوم او 11 بقى, الامر كله بيد الله فسلم تسلم. القاعدة الاولى النهاردة ايه؟ الامر كله بيد الله سلم تسلم. قال تعالى عن ابراهيم اذ قال له ربه اسلم, قال اسلمت لرب العالمين, ووصى بها ابراهيم بنيه. سلم تسلم. قال الملك انا نفسي تسمعوا قران, ربنا يرزقنا واحد يسمعنا قران النهارده. تسمع قران؟ اسمع بقى, بس مش هينفع تسمع وانت قاعد تلعب كده. حضر ودانك وقلبك وذهنك وعقلك واسمع كلام الملك. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نحاسة يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء يقولون هل لنا من الأمر من شيء طيب إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الله, كلام ربي كلام ربي. شوف كلام ربنا بقى من أول, وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. في ناس عايشين في الدنيا دي وكل هم نفسه أناني, أهم حاجة يأكل يشرب يلبس ينام, أهم حاجة مزاجه, والعيال يولعوا العيال, أنا اللي بجيب العيال, والزوجة أنا مالي ومال الزوجة تروح عند أهلها يوكلوها. وربنا يا عم وقت الله يعين الله, أنتوا بتبتسموا أو بتضحكوا لما تسمعوا الكلام ده؟ اللي بيقول كده جاهل او عامي, لكن الكلام ده جوه ناس كتير قوي جوه قلبه ان كان ما بيقولوش. معلش, ما هو عيبي ان انا بصرحك زيادة عن اللزوم, ما تزعلش مني, انا بحبكم خايف عليكم. الحاجات دي لو ما طلعتش وما تعالجتش هتفضل جوه تنخر زي السوس. احنا لازم نشوف دلوقتي سبب مصايب الأمة. احنا منكوسين ليه؟ جلة شرذمة يهود بيضربونا بالجزم ليه؟ ليه؟ ليه احنا منكوسين ومظلومين ومستضعفين وكل مستهيفنا؟ ليه؟ مع اننا اكتر من الناس دي كلها، وعندنا فلوس أكتر من الناس دي كلها، وعندنا كل إمكانيات تخلينا نسود العالم، ليه ما بتسودش؟ لأن السوس في قلوبنا. خطبة الجمعة اللي فاتت كانت عن الصدق. قل لي تاني يا عم، ما انت ليك شريط عن الصدق خطبة، وشريط تاني درس اسمه الصادقين. قل لك تاني وتالت ورابع وعاشر، أصل الصدق ما نقدرش نبطل الكلام عنه. المرة اللي فاتت برضو كلمتكم في أحد العناصر، الصادق إيه؟ حبيب الله. لكن الصدق المرة دي كان معنى جديد قوي في خطبة الجمعة اللي فاتت. كنت بقول إيه في مدخل الخطبة، وأهم حاجة المدخل، اللي بيفوت مدخل الخطبة ما يفهمش حاجة من الخطبة. المهم بتقول إيه أول كلمة في الخطبة؟ سؤال أسألك بالله أن تجيب عليه، هل تحب أن ينصر الله الإسلام؟ ها؟ أكيد طبعا طبعا طبعا طبعا خالص، أيوة طبعا أحب أن ربنا ينصر الإسلام. طب السؤال، خلي بالك بقى السؤال، لو أن أمة محمد، كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثلك، لو إن الأمة كلها الكبار والصغار زيك زيك بالظبط، بذنوبك وعيوبك وإيمانك وأعمالك، الأمة تنصر؟ بتعرفش؟ لا ما تنصرش طبعا، ما تنصر. لو الأمة كلها زي ما تنصرش، ما تنصرش، مش إحنا اللي تنصر بينا الأمة، الأمة تنصر بالخلص. اللهم اجعلنا من المخلصين. أصل واحد يقول لك ما عرفش، ما عرفش أنت تنفع ربنا ينصرك؟ أنت تنفع؟ لا يمكن طب، وإلا لو قلت تبقى مغرور قوي. إذن قولك أنك تحب أن ينصر الله الإسلام كذب. أول نصر الدين أن تصلح نفسك، من هنا المنطلق، من هنا البداية. وهيطلع لي واحد منكم دلوقتي أو بعدين يقول لي أنتوا ما وراكوش إلا تصلح نفسك تصلح نفسك تصلح نفسك. يا عم قول لنا حاجة جديدة. ما عرفش أقول لك حاجة جديدة، لأن ده الأصل. وعشان كده من أصول الوصول، مش عارف قلتها لكم قبل كده ولا لا، إن سيدنا موسى قال لربنا سبحانه وتعالى يا رب علمني دعاء أدعوك به. قال يا موسى قل لا إله لا إله إلا الله. قال موسى يا رب كل الناس يقولونها خصني بشيء. قال يا موسى قل لا إله إلا الله فإنه لو وضعت السماوات والأرض ومن فيهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله. هي دي القصة، إن سيدنا موسى يقول له يا رب قل لي حاجة جديدة. قال له يا موسى هي دي بتاع الناس. ده عنوان في أصول الوصول، لا تكن ولعا بالغرائب وعليك بالطريق المأهولة. الشباب لما بيلتزموا جديد دايما تلاقيه بيدور على الحاجات الغريبة، خالف تعرف، عايز حاجة جديدة، حاجة كده، عايز دين جديد. هو الدين واحد، عشان كده من أصول الوصول إياك والتلون. لما جاء حذيفة بن اليمان الموت جلس عبد الله بن مسعود عند رأسه فقال أوصني. فقال حذيفة لعبد الله ألم يأتك اليقين؟ فقال عبد الله بلى وعزة ربي. فقال إياك والتلون فإن دين الله واحد. إياك وإيه؟ والتلون. عارف التلون؟ ها؟ يقولك الواد ده بيلون علي، انت هتلون معايا ولا ايه؟ ولا مش زرقة عندكم دي؟ ها؟ كل يوم بلون، كل يوم برأي، وكل يوم بطريقة وكل يوم بمذهب وكل يوم بشكل وكل يوم كل يوم. ليه ده دين ربنا واحد. عشان كده لما بقولك البداية من نفسك، الكلام ده انا قلته من 20 سنة ومن 10 ومن 5 وامبارح والنهاردة وهفضل اقوله لحد ما اموت، لان ده قانون الهي. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، مش من عندي. القانون ده ماشي على طول. المصايب اللي احنا فيها، اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من انت انفسكم. القانون الالهي ذلك، لان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ده مش من عندي، ده كلام ربنا. فالبداية منين؟ من هنا. عشان كده إن الذي يتحدث عن التغيير في كل شيء إلا من عند نفسه لن يغير شيئا على الإطلاق، ولكن لا بد من التحديق. من التحديق، عارف التحديق يعني؟ في ذوات أنفسنا، أي شيء في أنفسنا يجب أن يتغير. أي شيء في أنفسنا إيه؟ يجب أن يتغير. يا جماعة أنا والله بحبكم في الله، خايف عليكم قوي. القضية لا يصلح فيها مجرد الإخلاص، لابد من الصواب. الإخلاص لوحده إيه؟ مش كفاية. ودي النقطة التانية بتاع النهاردة. لو أم ابنها مريض، الأم نفسها ياخدوا عين من عينيها والولد يشفى، صح ولا لا؟ هو ده الإخلاص. الأم مخلصة جدا إن ابنها يشفى، لكن ممكن تقتله بإخلاص. هذا وصلت؟ ها؟ لسه؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم. دايما أقول الإخلاص وحده لا يكفي، لابد لقبول العمل شرطان، الإخلاص والصواب. الصواب اللي متابعة النبي ما تصلي عليه. قول الفضيل بن عياض إن الله لا يقبل من العمل إلا أخلصه وأصوبه، فإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل. لازم يبقى خالص وصواب، يعني على السنة ولله، أو يبقى صح. يبقى إيه؟ صح. الأم مخلصة جدا في شفاء ابنها، لكن هي شايفة الولد مثلا عنده سخنية حصلت دي قريب. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. اسمه سخن، تسقيه مية، اشرب مية، اشرب مية، اشرب مية، اشرب مية لحد الزايدة ما انفجرت. هي كانت نفسها الولد يشفى ولا نفسها تقتله؟ يشفى. واللي بتعمله ده هي بتفكر ان هو، هي مخلصة، لكن ما فيش صواب. فقتلت الولد، قتلت الولد. كتير منا لا ينقصه الإخلاص، هو مخلص للدعوة جدا، ولكن بيعمل أعمال تضر الدعوة. هو ده الخطر. عشان كده في وقعة الجسر، عارفينها؟ كانت وقعة بين المسلمين والفرس، وكان بين المسلمين والفرس نهر، فالمسلمين بحثوا للفرس، تعدلنا ولا نعدلكم؟ المتحمسين من المسلمين بدأوا يقولوا ايه ده؟ احنا نقول لسه هنقول لهم تعدلنا ونعدلكم؟ احنا نعدي، لا نعديش، لا نعدي. المسلمين غرقوا بعضهم في النهر، غرقوا بعضهم في النهر. اللي بيقول نعدي واللي بيقول ما نعديش. فقال المثنى بن حارثة كلمة جميلة أوي، قال تعيس قوم جعلوا كل همهم الشهادة، إن الله لا يقبل العمل وإن كان خالصا حتى يكون صوابا. وصلت كده؟ وصلت. لازم القضية مش انك تبقى مخلص بس، لا ده مخلص وإيه وصواب، صح وعلى السنة. لازم تبقى ورا النبي، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر العلماء، ما تتصرفش من دماغك، ما تقربش من حماستك، مش كفاية، لازم العلماء يقولوا لك العمل ده بقى صح ولا انت مخلص. لا أشك في إخلاصك، لكن فضلك الصواب ان العمل بعد الإخلاص يبقى كمان ايه، يبقى صح، يبقى السنة. ولذلك احد اخواننا امبارح شيء عجيب جدا، اخ طيب جدا جدا، صاحب عمل، جه بيسأل العمل ده حلال ولا حرام؟ قلت له حرام طبعا. قال لي: يا نهار اسود، حرام طبعا؟ طب انا والله العظيم عارف انه حلال طبعا طبعا، هو في دماغه انه هو حلال يقينا. ليه؟ طب حرام جامد يعني ولا حرام نص ونص؟ لا حرام جامد. ما بقاش بصال. لا يا جماعة، من الأصول عمالين ندي أصول، ويا رب ارزقنا العمل يا رب. من الأصول الفهم عن الله نور الطريق. الفهم عن الله ده ايه؟ نور ينور لك طريقك لربنا. لما تفهم، لما تبقى إنسان بإيه؟ أصلية. هي مش لعبة، هي مش معلمة، مش فتوانة. قلت لكم قصة النظارة قبل كده مش كده؟ هي مش النظارة، مش النظارة خالص مش كده؟ وإنما إنك تفهم ربنا عايز منك إيه، وتفهم إزاي تعمل اللي ربنا عايزه منك. فلذلك أيها الإخوة، نعود للأصل الذي بدأنا منه: الأمر كله بيد الله، فسلم تسلم. تسلم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، همه نفسه، كل همه إنه يعيش، وإن الناس تقول عنه إنه باشا، هو ده همه في الدنيا. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ القصة في غزوة أحد، الصحابة خارجين وبرضو بالحماس، الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان رأيه انهم يفضلوا قاعدين في المدينه لحد ما جيش قريش يجيهم المدينه ويبداوا يلقطوهم حرب عصابات في شوارع المدينه. كان ده راي مين؟ كان ده راي الرسول والاكابر صلى الله عليه وسلم. الشباب قالوا: لا، احنا نفسنا نقاتل، غزوه بدر راحت، ما تضيعوش مننا الغزوه دي كمان، لازم نخرج. الرسول عمل مشوره، طلع الراي الاغلب ايه؟ نخرج. لبس، فصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لبس. لما دخل يلبس حجرات أمهات المؤمنين، خرج بلبسه وهو بيلبس، اتشاوروا مع بعض، قالوا: انتوا كده أكرهتوا رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من السماء، فلذلك عيب كده، ارجعوا في كلامكم. فلما خرج قالوا لي: يا رسول الله، لعلنا أكرهناك فننزل عند رأيك. فقال: ما كان لنبي أن يلبس لأمة الحرب أن يخلعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. قال لهم: لا، بقولها كتير قوي اللي وينده، مش عارف ليه، ده دين مش لعبة، مش تهريجية. تقولها في موقف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما قالوا له: صاحبك بيقول إن هو راح بيت المقدس ورجع، قال: إن كان قد قال فقد صدق، دين، أصل ده دين. يعني هو لما يقول صدق ده إيه؟ دين يا أخي، يعني هو بيقول بالدين، مش رأي أبو بكر الشخصي، لا، كونه يصدق ده إيه؟ دين. لما أقول لك دلوقتي إن المستقبل للإسلام ده إيه؟ دين، مش رأي محمد حسين، مش حسابات أنت بتحسبها، إحنا أقوى ولا أمريكا أقوى ولا التانيين أقوى، مش ده الموضوع. ربنا قال ان المستقبل الاسلامي بقى ايه؟ المستقبل الاسلام ده دين، عقيدة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليه؟ يظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره هو هيظهره الملك. عشان كده كنت بقول للإخوة، ودي من القواعد برضه، اشتغل للدين لأن الدين محمي منصور. الدين ده دين الإسلام دين منصور، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، خلاص ده أمر منتهي. فالقضية كسبانة اشتغلها وتنسب إليك، هي كسبانة. يعني هو الدين ده إيه؟ منصور، أنت تشتغل والنصر ينسب إليك. لو ما اشتغلتش هو كده كده منصور فيك من غيرك، هو الدين منصور. لو كل المسلمين تخلوا عنه إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الكافر، ربنا هيجيب كفار ينصروا الدين ده. فأحسن لك اشتغلها، القضية كسبانة اشتغلها وإليك تنسب. كريم، لو تعرف كرم ربنا والله. يلا حتة كده بس على جنب، ها ماشي، اكتبها في الهامش. كنت بتعجب جدا لما أحد بناتي رزقت ولدا قريبا، أسأل الله عز وجل أن يصلح أولاد المسلمين، اللهم أصلح ذريات المسلمين، اللهم بارك لنا في ذرياتنا واجعلهم صالحين، اللهم وإنا نسألك يا رب أن تزيد في ذرياتنا، اللهم ارزقنا ذرية صالحة وأنبتهم نباتا حسنا، اللهم احفظ أولادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ربي لنا أولادنا يا رب العالمين. طب أوصل الولد، جميل قوي لما تمسك ولد لسه مولود كده، أو بنت يعني، لما تمسك مولود لسه مولود وتقعد تتأمل فيه، الولد ده من 9 شهور كان فين؟ كان ايه؟ تفاجأ دلوقتي بعد 9 شهور لم يكن شيئا مذكورا، كان قبل كده عينين وأنف وفي تنفس وقلب بيدق وضوافر. الله، من الذي خلق؟ التأمل بقى، كنت بقول ايه؟ التأمل، ها؟ أو اللي خلق المني اللي في ظهر أبوه مين؟ الله. وأبوه أتاه شهوة، ثم الذي خلق الله، والذي سوى الله، والذي رزق الله، والذي ربى الله، وإليك ينسب. شفت بقى؟ وبعدين الآخر يقوله ابنك، انت عملت ايه؟ ينسب إليك فلان ابن فلان، وانت ما عملتش حاجة خالص، ده كله بتاع مين؟ كريم. وتقول ابني، طيب والله لو بالعدل لا ينسب إلا إلى الله، عبد الله خلق الله، لكن ينسب إليك ده كرم من ربنا. وتغتر بقى بعيالك كده وتتمنظر بيهم، يا ابني دول من عند الملك مش منك، دول منه. الشاهد، نرجع لموضوعنا، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طائفة قد أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قولوا إحنا إيه اللي جابنا هنا يا عم؟ إحنا مالنا؟ يقولك حملنا ما فلسطين، هم في حالهم، هم اللي باعوا أرضهم. تلكم المرة فاتت القضية مش قضية فلسطين، لا، دي قضية الإسلام واليهود. فاهم ازاي؟ يقولك احنا ومال الموضوع ده، لحية مش عايزين، خلاص بلاش، احلق وريح دماغك. معلش انا قلتها قبل كده وقولها تاني. يقول ابو سعيد الواسطي، دخلت على احمد بن حنبل الحبس قبل الضر. الامام احمد بن حنبل اتسجن، صح؟ ليه كده؟ كان حرامي؟ لا، اتسجن عشان العقيدة. يقولوا له قول ان القرآن مخلوق، قال لهم القرآن كلام الله. القرآن ايه؟ كلام الله غير مخلوق. سجنوه وضربوه. اللي ضربوا بيقول ضربت احمد 17 صوتا لو ضربها جبل لانهد. سجن واتضرب النبي, سجن واتضرب, فصلي عليه صلى الله عليه وسلم. التهديد بالسجن والضرب ده ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. أبو سيدنا إبراهيم قالوا لئن لم تنتهي لأرجمنك أضرابك. فرعون قال لموسى عليه السلام لئن لم تنتهي لأجعلنك من المسجونين, هسجنك. مش كده؟ فهي دي سنة كونية, دي ما فيهاش سنة دائمة ما بتتغيرش. الشاهد أبو سعيد الوسيط بيقول دخلت على أحمد السجن قبل ما يضرب فقلت يا أبا عبد الله عليك عيال ولك صبيان وأنت معذور, كأني أسهل عليه الإجابة. كنت امبارح مع أحد الإخوة بقول له عايزين نسجل للإخوة القصيدة الميمية لابن القيم. القصيدة ليه؟ الميمية سمعنا؟ قصيدة ابن القيم مألفها في رحلة الحج, قصيدة جميلة جدا. قلت له بدل الإخوة ما هم عمالين يسمعوا غنى, قلت له بدل الإخوة ما عمالين يسمعوا أناشيد الأناشيد قول يا بني. لا عارف قدام الجامع بتتباهى اهي, حرام غنى. ده مش إنشاء, ده مش إنشاء اللي انتوا بتسمعوه ده, فرقة الندى وفرقة الهدى وفرقة مش عارف ايه ومش عارف اسمه ايه جابر واسمه ايه, كل ده غنى غنى. انا وانا في المعرض والايد واحد مشغل, قلت له يا ابني مشغل اغاني نسوان ليه؟ قال لي والله راجل. قلت له والله واحدة. قال لي لا والله راجل, صوت واحدة مش صوت راجل, ده مش انشاد. ويقول لك انشاد الشعر, ده مش انشاد. الانشاد زي ما انا بتكلم كده هو ده الانشاد. الانشاد اقول لك ايه, أرى خلل الرماد وميض نار وأخشى أن يكون لها ضرام, فإن النار بالعودين تزكى وإن الحرب أولها كلامه. ده اسمه إيه؟ ده حسان بن ثابت في المسجد. لكن اللي أنتوا تسمعوا ده إيه؟ ده غنى, ده عبد الحليم حافظ. ده عبد الحليم حافظ مش إنشاد. الشاهد إيه؟ فكنت بقول له عايزين نسجل الميمية عشان الإخوة يسمعوا إنشاد. يسمعوا ايه؟ انشاد حقيقي. يسمعوا بقى حداء سلفي, الحداء بقى اللي حلال. فقال لي بس الكلمات كبيرة والناس مش هتفهم. هي دي المشكلة, ان اللغة اللغة عالية. انا بقول الكلام ده بمناسبة يا ابا عبد الله لك صبيان وعليك عيال وانت معذور. هتفهم حاجة؟ يعني ايه؟ كأنه بيقول له بقى بلغة عصرنا, انت وراك عيال عايز تربيهم يا عم, رب عيالك خلص وسهل عليه. قول لهم الكلمة اللي هم عايزينها, عايزينك تقول القرآن مخلوق, قول لهم القرآن مخلوق واخلص. مش انت من جوه هنا اعتقادك ان القرآن كلام الله؟ خلاص. فقال الإمام أحمد قال يا أبا سعيد إن كان هذا عقلك فقد استرحت. قال يا أبا سعيد إن كان هذا عقلك فقد استرحت. ريح دماغك, ريح الجمجمة. هو ده ما أكثر أصحاب العقول المستريحة في عصرنا, بريح دماغه مكبر, مكبر دماغه وسيبها تمشي, ولما يموت يدخل جهنم إن شاء الله. عشان كده يا شباب بنقول إن اللي يقول هل لنا من الأمر من شيء, نقول له إن الأمر كله لله, الأمر أمر الله, فلما يشيلك شيل, لما يشيلك شيل اللي أمرك به, مسؤوليتك للأمانة اللي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأشفقنا منها وانت شلتها شيل. مسؤولية هذا الدين مسؤولية كل مسلم. أيوة مسؤوليتك الشخصية، أنت مسؤول عن دين ربنا. سبحان الله العظيم، كلمة أبي بكر الصديق لما منعوا الزكاة قال: أينقص الدين وأنا حي؟ كلا والله. قال: أينقص الدين إيه وأنا حي؟ بينقص وانت حي، بينقص الدين في بيتكم، في بيتك وفي منطقتك وفي أرضك وفي بلدك وعلى مستوى العالم، الدين بينقص لأنك مش شايله. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. أيوة أنتم جايين هنا لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لو الموضوع بإيدينا احنا ايه اللي جابنا هنا؟ احنا من احنا نقاتل ليه؟ ربنا يقول لهم ايه بقى؟ لا برضو الأمر مش ايه؟ مش بإيديكم. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يقول لهم: لو ما جالكوش رسول الله ما تصلي عليه وما بعدش المشركين، كنت برضو أدم كتب عليكم أنكم هتقتلوا هنا، كنت هتقتلوا هنا. أصل ده قدر. عشان كده واحد يحلق دقنه ليه؟ عشان ما يتأذيش. بعد ما يحلق دقنه يتأذي. أصل هي مكتوبة، مكتوبة مكتوبة. القضية مش قضية أسباب، لا ده مسبب. مسبب الأسباب. تمام. لذلك دايما لما يجي يقول لي ها أحلى، يقول له: يا ابني إن البلاء يدفع بطاعة الله ورسوله لا بمعصية لا بمعصية الله ورسوله. أنت تعصي ربنا عشان يدفع عنك البلاء؟ لا، تطيع ربنا عشان يدفع عنك البلاء. اللهم ادفع عن المسلمين البلاء. نعم أيها الإخوة، فابتداء الأمر كله إلا فسلم، نفذ أمر الله تسلم، لأن الذي أمرك. كلمة جميلة قوي لأبو إسماعيل الهروي، يقول إيه؟ أن تعلم أن الأمر صادر من عين لا يخاف عواقب الأمر. أن تعلم أن الأمر صادر من عين لا يخاف عواقبها. اللي أمرك مين؟ الله بيخاف؟ أعوذ بالله، حاشا لله. قال: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف، ولا يخاف عقباه. خليك معاه وهو يحميك ويحرسك ويحفظك ويسددك وينجيك، وإن ابتلاك يرضيك. قال ابن القيم: اصدق الله فإذا صدقت عشت بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيك ما تحذره، ولطفه يرضيك بما يقدره. طب ادفع. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. إذا صدقت مع الله يسيرك بين عطفه ولطفه، فعطفه دقيق ما تحذره، ولطفه يرضيك بما يقدره. هيمشيك بين العطف واللطف، فيعطف عليك فكل اللي تخايف منه ما يحصلش. أصل هو الملك، لا يجري في الكون شيء إلا بقدره وإذنه ومشيئته، فهيحميك بعطفه. وإذا قدر عليك شيئا تكرهه يرضيك بلطفه. أصل كان سايق العربية وماشي، في لحظة القدر مش شايف قدامه، عمل حادثة، ففي الحادثة دي حصل العطف واللطف. العطف العربية اتكسرت بس هو وولاده سلام. ده ايه؟ عطف. ده عطف يا ابني. ده ايه؟ عطف واللطف. انه نزل من العربيه ساجد بيقول الحمد لله. اتكسرت العربيه يقول لك الحمد لله. ده العربيه راحت يا اخي الحمد لله. طب هتعمل ايه في تصليحها يا ابني؟ الحمد لله ده اسمه ايه؟ ده لطف. الاولاني ايه؟ عطف. فيسيرك بين عطفه ولطفه. اللهم احفظنا بعطفك ولطفك. فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يرضيه بما يقدره. تبقى راضي تفاجئ ان ابنك مريض وزوجتك وانت وما فيش فلوس. خد القاعده دي كمان. والله انا بحبكم في الله. دليل عدم رضاه عنك عدم رضاك عنه. دليل عدم رضاه عنك عدم رضاك عنه. وصلت ولا ترجم؟ أترجم؟ تدفع كم؟ صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. واحد زوجته أرفاء شوية. حد هنا زوجته أرفاء شوية؟ اللهم اهدي نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين. زوجته أرفاء شوية بس هو رجل صالح فراضي وصابر وبيقول بذنوبي. اللي راضي ده تفاجئ ان ربنا يرضي، فيجيب له واحد يقعد جنبيه يقول له يا اخي والله انا مش عارف اعمل مع زوجتي ايه، كل ما اكلمها كلمه تحدفني بالشبشب. يقوم صاحبنا يقول ايه؟ اللهم لك الحمد. لا ده احنا كده ايه؟ لا ده احنا لا احنا في نعمه ايه. واحد تاني كل ما زوجته تضايقه قول يا رب انا كنت عملت ايه في دنيتي عشان تبتلينا بالبلوى دي؟ مش راضي. يقوم ربنا يبتليه يقعد جنبي واحد يقول له يا اخي سبحان الله حصل موقف عجيب امبارح بالليل وانا نايم كده عطشت فقمت اشرب ورجعت زوجتي تقول لي كنت فين؟ قلت لها كنت بشرب. قعدت تبكي تقول لي ليه؟ ليه تروح تشرب؟ ما صحتنيش ليه اجيب لك تشرب؟ امال انا لازمتي ايه في الدنيا دي؟ يوم هو اللي حط الده ده وحط الده ده مين؟ لما ترضى يرضيك ولما تسخط يزيدك سخط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواد ما صلاش على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. هي دي القضية، إنك أنت لما تبقى راضي دايما يرضيك ويبعث لك ما يرضيك. القصة اللي احنا قلناها في الأول خالص، لو الراجل ده حديث لما جم ماشيين لقى كل واحد شايل في ايده الهدية قال لهم وانا ورجع انا ما خدتش يا رسول الله، الرسول كان هيديه، لكن الراجل راضي فيكفيه ان الله ذكره، فبقت الهدية وايه؟ وذكر الله. ارضى ارضى. هقول قاعدة واحدة كمان ونختم بيها، لو ان احنا كنا ناويين على 10 دلوقتي هي واحدة بس اللي قلناها. خد القاعدة الثانية، اياك ان تمكر فيمكر بك. قال تعالى والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. المكر. قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إياك أن تمكر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المكر والخديعة والخيانة في النار. المكر والخديعة والخيانة في النار، إياك أن تمكر. كثير من الناس يعيش في هذه الدنيا يعامل الله بالمكر، غباء، يتعامل مع زوجته بالمكر، مع أبيه وأمه بالمكر، مع مديره وزميله في العمل بالمكر، مع جاره ومن حوله بالمكر، فيظن أنه يستطيع أن يمكر بالله، يمكر على الله. يقول ابن الجوزي: تصر على المعاصي وتصانع الله ببعض الطاعات، إن هذا لمكر. شفت المكر دائما؟ واحد واحدة وجاي تصلي، يبقى ده ايه؟ مكر. واحد يقول لك: طب انا اسف مش اصلي. خلاص بلاش اصلي، وده الغلط، عور بالبصيرة. طب بدل ما تقول لا تبت الى الله، فبعد ما كان مكر بقى كفر. سلم يا رب سلم. تصر على المعاصي وتصانع ببعض الطاعات، هذا مكر. ولما اقول لك كده ما تقوليش خلاص بلاش الطاعة، المفروض تقول بلاش المعصية. مش عارف القصة دي انا قلت لكم قبل كده ولا لا. يذكر ان احد الصوفية اراد ان يعبد الله في خلوة، فخرج الى الصحراء، فلما مشى في الصحراء وجد غرابا أعمى مكسور الجناح، فوقف يتأمل ويقول: سبحان الله، غراب أعمى مكسور الجناح في هذه الصحراء، من أين يأكل وكيف يشرب؟ فبينما هو يفكر إذ جاء غراب آخر فوضع فمه في فم الغراب الأعمى حتى أطعمه، ثم ذهب وعاد حتى سقاه وشبع الغراب. والصوفي ينظر فقال: سبحان الله، والله إن هذه لآية أرسلها الله لي، فلما أسعى إذن في طلب الرزق؟ وأتى كهفا في الجبل فجلس فيه، وسمع به عالم: أين فلان؟ قالوا: يجلس في كهف. فأتى قال له: لماذا أنت هنا؟ قال: رأيت كيت وكيت وكيت، وحكى له قصة الغراب. فقال: سبحان الله، ولما رضيت أن تكون الغراب الأعمى؟ قال له: طب اشمعنى اخترت الأعمى يعني؟ ليه ما تكونش أنت المفتح اللي بيسقي ويطعم؟ دايما احنا، حتى انتوا لما قلت القصة عجبكم تصرف الراجل ده، صح ولا لا؟ عجبكم الغراب لحمة، صح؟ عجبكم كده، يا سبحان الرزاق يا اخي، شوف ربنا بيسوق الرزق ازاي. لا، دايما احنا ناخد الجانب للأسف الشديد السلبي، ناخد الجانب الأعمى. عشان كده لما اقول لك دلوقتي لما بتصانع ببعض الطاعات وانت مصر على المعاصي تقول خلاص انا هبطل صلاة لحد ما بطل معاصي. طب ليه ما تبطل معاصي وتستمر في الصلاة؟ اللهم تب على كل عاصي مسلم يا رب. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا من الذنوب، تملأ قلبك بالهموم، وتوسخه بالمعاصي عامدا، ثم تسأل الله سلامة القلب، إن هذا لمك. انت عمال تشحن قلبك بالهموم، متعمد، شايل هم الفلوس وهم اللبس وهم الصيف وهم الشتاء وهم العيال وهم البنات وهم المرتب وهم الشغل وهم وهم وهم وهم. تقول: يا رب يا رب يا رب طهر قلبي، طهر قلبي. ما انت اللي عمال توسخه، يبقى بتمكش. إن هذا لمكر. اللهم طهر قلوبنا يا رب. إن هذا لمكر. حريص على الدنيا غافل عن الآخرة، كثير الذنوب بطيء التوبة، ثم تشكو قسوة القلب. إن هذا لمكر. إياك أن تمكر، خليك صادق مع الله، ما تلفش وتدور. ثم الهموم نجسة فطهر قلبك منها. اللهم طهر قلوبنا يا رب. من أسباب تطهير القلب، أذكر لكم بس أربع أسباب لتطهير القلب عشان تطلع بحاجة من الدرس ده. انتوا استفدتوا حاجة للذي بجد والله. يا رب انفعنا بما قلنا يا رب. اللهم اجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا العمل بما سمعنا يا رب. الهموم نجسة فطهر قلبك منها. سبيل تطهير القلب من نجاسة الهموم، أولا الصلاة على النبي. لما قال رجل: يا رسول الله، أجعل كل دعائي صلاة عليك؟ قال: إذن يكفيك الله ما أهمك، يغفر ذنبك وتكفى ما أهمك. حديث الثاني، الرواية الثانية. فكتر الصلاة على النبي، بتصلي عليه يا عم، يطهر قلبك من الهموم. أحد مشايخنا راح له واحد بيشتكي إن عربيته اتسرقت، قال له: طب صل على النبي، روح اقعد كده في المسجد اعتكف وصلي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله العظيم، ما ارتفعت الشمس بعد صلاة الفجر إلى الضحى إلا وعادت إليه سيارته. مش صوفية دي، لا ده يقين في الحديث. أصل الصوفي مبتدع يقول لك يألف لك حكاية، لكن أنا بكلمك في السنة. السنة ده كلام النبي. إذن يكفيك الله ما هم، أي حاجة شايل همها تكثر الصلاة على النبي تفرج من أسباب إزالة الهم. إحنا لينا شريط معروف 30 سبب لإزالة الهم، شفتوه؟ وأنا برضو عايز أنبه على نقطة الشرايط دي، إن أنا ماليش علاقة بالأشرطة مطلقا، عشان تبقوا مطمئنين قوي لما أقول لك الشريط ده. يعني الشريط ده لو كتروا توزيعه هيدوني حاجة، ربنا يوسع علينا وعليكم بالحلال. ماليش علاقة الشريط وزعت ما وزعتش، اتباعت ما اتباعتش، ده مش موضوعي. الشركة بيسجل ويروح يطبع ويوزع، أنا ماليش علاقة بالموضوع. صلى على الرسول بقى صلي. نرجع تاني، ها، في إزالة الهموم المعوذتين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات حين يصبح وحين يمسي إلا كفاه الله كل ما أهمه. الشرط يا شباب اليقين والاحتساب. إن أنا وأنا بقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات المغرب 3 مرات الصبح، وأنا بقرأ أنوي إن أنا بقرأهم عشان ربنا يكفيني همومي، وأنا بقرأهم وأنا ناوي إن ربنا يكفيني همومي، أعلم يقينا إن ربنا قادر إن هو يكفيني همومي، وإن النبي قال عليه صدق. يبقى باليقين وإيه والاحتساب، اليقين والاحتساب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي وحين يصبح حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات إلا كفاه الله كل ما أهم من أمر الدنيا والآخر، من أمر الدنيا والآخر. وإنت بتقول حسبي الله، حسبي الله يعني كفيني، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تخيل القبر عشان يكفيك هم القبر، والصراط عشان يكفيك هم الصراط، وتطير الصحف عشان يكفيك هم تطير الصحف، والميزان عشان يكفيك هم الميزان، والعرض على الله عشان يكفيك هم العرض على الله. إلا كفاه الله كل ما أهم من أمر الدنيا والآخرة. قال رسول الله: من قال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء همي وغمي وحزني، إلا أبدله الله مكان الهم فرجا. قالوا: يا رسول الله أنا أتعلمها؟ قال: ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. بتصلي عليه؟ يبقى لازم كل واحد منكم يحفظ الحديث ده. اسمه حديث ايه؟ حديث الهم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، احفظه في كتاب حسن المسلم، اشتريه بجنيه دلوقتي من قدام المسجد، في الأذكار كلها حسن المسلم. نعم أيها الإخوة، دي بعض أسباب إزالة الهموم. فضل الرابع: الأولاني الصلاة على النبي، والثاني المعوذتين، والثالث حسبي الله، والرابع اللهم إني عبد. أربعة. خذ الخمسة جدعانة من عندي بس ادفع. اللهم صل على النبي محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله ما أهم، ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله به في أي أودية الدنيا هلك. ثاني: طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما. قال رسول الله، والحديث حسن، لو حد قال لك ضعيف حديث مش ضعيف، أنا عمري ما أقول لك حديث ضعيف، خلي بالك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله ما أهم، ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله به في أي أودية الدنيا هلك. خليها هم واحد اللي هو هم الآخر. يبقى همك ليل ونهار، يا ترى ربنا راضي عنك ولا مش راضي؟ يا ترى لو مت دلوقتي أدخل الجنة ولا أدخل النار؟ يا ترى الصراط طاح ولا امشي على طول؟ يا ترى الميزان اي الكفتين هتخف؟ يا ترى عند طير الصحف هاخده باليمين ولا بالشمال؟ هم الاخ. اصل هم الدنيا دي ايه؟ سهله سهله وربك كريم. معلش اسمحولي نختم باخر عنصر في أصول الوصول إلى الله جل جلاله. لكل باب مفتاح، فاجني العسل ولا تكسر الخلية. نترجم الحتة دي بس، هي دي بس آخر واحدة إن شاء الله، بس خليك صاحي معاي اللي الآن كده، صح معاي. صلي على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم. لكل باب مفتاح، فاجني العسل ولا تكسر الخلية. بعض الناس عايز يجيب عسل من خلية النحل، يعمل ايه؟ يدب فيها يدغدغها. طب ايه؟ بالراحة، لا مفتاح. واذا ما كنتش تعرف هات اللي ايه؟ هات اللي يعرف، عشان تاكل عسل وتسيب الخلية برضو تعمل ايه؟ تجيب عسل تاني، ما تكسرش الخلية. اتني العسل ولا تكسر الخلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. يبقى الجنة لها إيه؟ مفتاح اللي هو وكل مفتاح له أسنان، وأسنان لا إله إلا الله شرائع الإسلام وسنن المصطفى. يبقى أنت الجنة مش عافية، هي مش فتوانة، وإنما لازم إيه؟ لازم المفتاح، والمفتاح مش أحجم، المفتاح له سنان، سنان المفتاح الشرائع. يبقى ما تقوليش بقى يا بختنا بالنبي، يا عم ربنا غفور رحيم، لا لا، انت كده بتعمل ايه؟ بتكسر الخلية بالمفتاح. ابن القيم ذكر شوية مفاتيح، فقال مفتاح الصلاة الطهور، عشان تصلي صح اتوضى صح. ابن كثير في التفسير لآية وما أنا من المتكلفين يولي يقول وإذا أخطأ الإمام ولبس عليه في الصلاة فإن هذا دليل على أن من خلفه لم يحسن الوضوء. شفت أديه؟ لو الإمام اللي بيصلي غلط يبقى اللي وراه مش متوضي كويس. شوف الأثر شديد إزاي؟ إذا كان تأثير وصل للإمام فما بالك على صلاته هو. يبقى لما تيجي تقول لي أنا بسرح في الصلاة أقول لك اتوضى كويس، اتوضى كويس يا جماعة. عايزين وأنا بتوضى وأنا بغسل إيدي كده أبص للمية وأنا حاسس إن نازلة معاها الذنوب اللي أنا عملتها بإيدي. مش الرسول قال كده؟ صلى الله عليه وسلم قال فإذا غسل العبد يديه خرت كل خطيئة بطشتها يداه حتى تخرج من تحت أظفاره، من تحت ضوافره. يبقى لو أنا بغسل كده متصور الوضع أعمل إيه؟ بغسل وأنا بتمضمض. الرسول يقول خرجت كل خطيئة بطشها لسانه حتى تخرج الخطايا من بين أسنانه. يبقى مش عامل كده، مش كده، لا لا لا، ساعتها هتمضمض بقى صح. وانا بغسل وجهي خرجت كل خطيئة حتى تخرج من تحت أشفار عيني. اتوضى صح. يبقى مفتاح الصلاة الطهور. يبقى هو واقف في الصلاة يوسوس، أعوذ بالله من الشيطان، أو ده بيكسر الخلية، ده بيه ما معاش مفتاح. إحنا عايزين نبدأ منين؟ من المفاتيح. يقول ابن القيم ومفتاح الحج الإحرام، تحرم صح تحج صح، مفتاح البر الصدق، مفتاح العلم حسن السؤال والإصغاء، مفتاح النصر والظفر الصبر، ومفتاح المزيد الشكر، ومفتاح الولاية المحبة، ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا، ومفتاح العز طاعة الله ورسوله، ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل، ومفتاح كل خير الرغبة والرهبة، ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل، مفتاح الفلاح التقوى، ومفتاح التوفيق الخوف والرجاء، ومفتاح الإجابة الدعاء، ومفتاح الإيمان التفكر، ومفتاح الدخول على الله سلامة القلب إلا من أتى الله بقلب سليم، ومفتاح حياة القلب ترك الذنوب، ومفتاح حصول الرحمة الإحسان، ومفتاح الرزق التقوى والاستغفار. اسمها ايه؟ تمسك المفاتيح يتفتح لك الباب. هتدخل من غير مفتاح هتعمل ايه؟ هتطولها في الاول وبعد كده تفقد العسل طول عمرك بقيت حياتك. وللشر مفاتيح صح؟ فمفتاح الزنا النظر، ومفتاح كل إثم الخمر، ومفتاح النار الإعراض عن الله، ومفتاح العشق الاختلاط، ومفتاح النفاق الكذب، ومفتاح الرياء الجدل. المفاتيح كثيرة وأنا مش عايز أزهق كل لادي. صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك أيها الإخوة دائما إيت البيوت من أبوابها، وإذا أتيت الباب فاملك المفتاح تدخل وتصل. أسأل الله أن يرزقنا العمل بما سمع. هذه القواعد والأصول أيها الإخوة حقيقة والله عصارة التجارب، فتحتاج إلى تطبيق عملي ومناقشة واقعية. الكلام ده مش مسلم مني، الكلام ده يحتمل الخطأ والصواب، ولكن محتاج منك أنت أنك تعمل. وتيجي تقول لي أنا عملت واللي أنت بتقول عليه لو عدلناه كده يبقى أحسن، أنا مستعد. واللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أقول